الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به أصول دروس أصول الفقه، ومع كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وصلنا إلى القسم الخامس من أقسام الحكم الوضعي الشرعي، وهو ما كان من الأسباب والشروط والموانع للأحكام التي لا تستقيم معرفتها إلا بهذه. وتكلمنا عن السبب والشرط، وتكلمنا عن المانع، وتكلم عن بقية الأحكام، قد حتى وصلنا إلى الحكم الخامس من الأحكام، هذه الأحكام وهي الصحة. تعريف الصحة لغة وشرعا، قال الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام: الصنف الرابع الحكم بالصحة، وهو في اللغة مقابل السقم اللي هو المرض. وأما في الشرع فقد تطلق الصحة على العبادات تارة، وعلى عقود المعاملات تارة. أما في العبادات فعند المتكلم والمتكلمين الصحة عبارة عن موافقة أمر الشارع وجب القضاء أو لم يجب، وعند الفقهاء الصحة عبارة عن سقوط القضاء بالفعل، إذا فعلت الفعل يسقط عنك القضاء. فمن صلى وهو يظن أنه متطهر وتبين أنه لم يكن متطهرا فصلاته صحيحة عند المتكلم أو المتكلمين لموافقة أمر الشارع بالصلاة على حسب حاله، وغير صحيحة عند الفقهاء لكونها غير مسقطة. هنا الفرق في مسألة ماذا؟ أنت صليت، وعلى ما في ضميرك وذهنك أنك توضأت، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث في البخاري ومسلم. فهنا أنت صليت ولا تدري أنك ما توضأت، وأنك ظننت أنك توضأت. المسألة هنا في كون الخلاف بين الطائفتين ليست بمجدية وليس لها أثر. بماذا ولماذا؟ لأن المسألة أنت ما علمت أنك قد ما توضأت، لم تتوضأ، أنت ما علمت، وليس في المسألة التصور. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ليس في المسألة أن إنسانا أعلمك أنك لم تتوضأ وانتهى الأمر إلى أن توفاك الله فصلاتك صحيحة بلا مرية. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي، الصفحة 20 بعد 220. فهنا هذا الجدال بين الطائفتين بينته أنه غير متعمد، ولكن من باب الدقة يتكلمون في هذه المسألة. قال: وأما في عقود المعاملات فمعنى صحة العقد ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه، ولو قيل لعباده ولو قيل للعبادة الصحيحة بهذا التفسير فلا حرج. فقال: فمعنى صحة العقد، احنا بنتكلم على الصحة في العبادات والمعاملات، البيوع والوكالة والشراء والحوالة والرهن والعارية وما شابه. فمعنى صحة العقد ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه، هذه صحة العقد، أن تأتي بشروط مثلا البيع، الإجاب، وحتى في مسألة الزواج الإجاب والقبول وصحة البيع، عدم الغرر وعدم الغش وعدم الربا، فيترتب العقد ويكون صحيحا بهذا. فقال ترتب ثمرته المطلوبة عليه، هذا الذي نريده، إما أن يكون العقد فاسدا أو يكون عقدا صحيحا، فنعرف كيف يكون صحيحا وكيف يكون فاسدا، وهو كما في الأحكام الوضعية الصحة والبطلان، الصحة والفساد. فهنا في المعاملات ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه، إجاب وقبول، ولم تتزوج وتجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وهكذا. ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج، ومن فسر صحة العقد بإذن الشارع في الانتفاع بالمعقود فهو فاسد، فإن البيع بشرط الخيار صحيح بالإجماع، وإن لم يتحقق إذن الشارع بالانتفاع بتقدير الفسخ قبل انقضاء المدة، مع أنه لا يضطرد، لا يستمر هذا التفسير في صحة الصلاة وغيرها من العبادات، وإن صح فالنزاع في أمر اللفظي ولا بأمر بتفسير كون العبادة مجزية بكونها مسقطة لوجوب القضاء، وحيث لم تكن متصفة بكونها مجزية عند أدائها مع اختلال شرطها وسقوط القضاء بالموت، إنما كان لأنه لم يسقط القضاء بفعلها بل بالموت. ما فسرته آنفا من قبل هي المسألة هذه، أنت لا تدري أنك أخللت بالشرط، والذي لا يدري واستمر أمره فلا حرج عليه ولا واجب مع العجز، القاعدة متفق عليها، قاعدة فقهية، لا واجب مع العجز. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أخذوا من هذه القاعدة، من هذا الحديث في الصحيحين، قاعدة متفق عليه أيضا عند الفقهاء، قواعد الفقهية، الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور. أنت أتيت على الصلاة فاستطعت أن تقوم، وكان في ظهرك خلل ومرض لا تستطيع السجود ولا الركوع، فيسقط عنك ما لا تستطيعه وتفعل ما تستطيعه. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وكذلك في مسألة شروط العقد وما شابه والأسباب والموانع، كل هذا الإنسان يفعل ما يستطيعه مع العلم بما يستطيع وما لا يستطيع، ومع العلم بالحلال والحرام، حتى تضيق أمر الفساد والخلل على العبادات والمعاملات، فتنتج الصحة، الصحة أو البطلان. هو هنا بيتكلم في مسألة الخيار، المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، قال الترمذي حديث حسن صحيح، وتكلمه في سنده، والشيخ ابن تيمية صححه في مجموع الفتاوى. وكذلك حديث الصحيحين إن أحق أن توفوا من الشروط ما استحللتم به الفروج، إن أحق أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج، بمعنى المسلمون على شروطهم، فالعاقدان الولي والزوج اتفقا على شيء، هذا الشيء إن لم يكن حراما فهو ملزم به، الزوج ملزم به، كما روى أبو نعيم في حلية الأولياء أن رجلا من التابعين عقد على امرأة واشترط أبوها عليه ألا يخرجها من بيت أبيها، واتفق وتزوج، وكان الرجل من خارج البلاد، فبعد فترة من الزمن أراد أن يرجع بأهله وزوجه إلى بلده، فتنازع إلى عمر رضي الله عنه فقال: مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، أنت اشترطت فينبغي أن تقطع بهذا الشرط ولا يجوز لك ألا تفي به. فمسألة الخيار كما في الصحيحين، حديث في صحيح البخاري ومسلم، فقال هنا: فإن البيع بشرط الخيار صحيح بالإجماع، وإن لم يتحقق إذن الشارع بالانتفاع. وإن لم يتحقق إذن الشارع بالانتفاع، يعني إيه؟ الخيار هنا الخيار يتم عندما ينتهي وتنتهي مدة الخيار، يوم يومين وما شابه، فإن كان هناك بعض الشروط فقد لا تنتفع إلا بعد هذه الشروط، فأصبح هناك نوع من التقييد، وهذا جائز بحديث الذي الحديثان الذي ذكرتهما. فقال هنا: فإن البيع بشرط الخيار صحيح بالإجماع، وإن لم يتحقق إذن الشارع بالانتفاع بتقدير الفسخ، هي الفسخ وما فيش هنا نقطة، الفسخ قبل انقضاء المدة. فهنا لابد مسألة البيع والشراء يترتب عليها الملكية، فإن كان هناك خيار فقد يفسخ العقد ولا ينتفع به، فهذا معنى الكلام في هذه الجملة. ده من غير إذن ومن غير تنصيص في الكلام، هذا الذي قلته مجمع عليه لا خلاف فيه. طبعا، ما هو من شروط العقد الصحيح والصحة كما نتكلم في الصحة أن يكون وتكون السلعة صالحة للبيع وبإذن الشارع. نعم. قلت: أما المثال المضروب، أما المثال المضروب لمن صلى بدون طهارة فإنه لا يعلم ذلك، ولو علم لتوجب عليه إعادة هذه الصلاة الفاسدة، فإذا لا محل لضرب المثال ثم إقامة الخلاف عليه، لأنه غير وارد في الواقع، لأنه لو صلى بدون طهور ولم يعرف فقد أدى ما عليه، ولا تقصير على مخطئ أو غافل أو ناس لم يتنبه حتى مات. وإن لم يعلم هو بهذا الخلل في العبادة، فغيره أبعد منه من معرفة الخلل. هذا بيان لمسألة الفرع الذي لا يقوم عليه شيء في الخلاف الفقهي المعتبر. طيب، قال المرداوي في التحبير، شرح التحرير، وبينته في مقدمة الكتاب: جل ما يرجع إليه أهل السنة في كتب أصول الفقه، وبينتها في مقدمة هذا الكتاب في الجزء الأول، حتى نعلم أهل السنة والأخذ منهم، لا سيما في علم أصول الفقه الذي امتلأ بالمتكلمين والمناطق والمعتزلة. فهذا كما بينته في السلسلة على متن غلاف الكتاب، سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية. طيب، والصحة والفساد من خطاب الوضع، كما قلنا في تعريف خطاب الوضع أنه أسباب وعلامات وموانع لتبين الخطاب الشرعي الوضعي. المانع مثلا منع المرأة من الصيام والصلاة بسبب الحيض، ومنع الميراث بسبب القاتل الذي قتل مورثه، وهكذا. والصحة والفساد من خطاب الوضع، هذا الصحيح، لأنهما من الأحكام وليس داخلين في الاقتضاء والتخيير. الاقتضاء كما بينا في الحكم التكليف، اللي هو طلبوا الأمر وطلبوا الترك، يعني الأمر والنهي، والتخير اللي هو الإباحة. يبقى الأحكام التكليفية الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، وكل الأحكام التكليفية الخمسة بيناهم في الفصل الذي مضى، ودخلنا في فصل الحكم الوضعي وقربنا على انتهاء منه. طيب، لأن الحكم بصحة العبادة وبطلانها، وبصحة المعاملة وبطلانها لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير، فكان من خطاب الوضع. بينا في المرة السابقة والتي قبلها خطاب الوضع وخطاب التكليف، وصفة هذا وصفة ذاك. مسألة مثلا إلزام الصبي الذي هو غير مكلف والمجنون واليتيم بالزكاة وهو غير مكلف، ولكن هذا من باب خطاب الوضع الذي هو من باب الأسباب والمسببات والشروط والموانع. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فإن أطاعوك لذلك فخذ من أموالهم صدقة، من أغنيائهم تردها على فقرائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ترد على فقرائهم. فهنا عام: خذ من أموالهم صدقة، سواء المكلف وغير المكلف. فهنا سبب وشرط ومانع وصحة وفساد، هذه الأحكام الوضعية. أما التكليفية فالواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. الصبي إذا أفسد شيئا على الكبير أو على الصغير فوجب العوض والأرش، عوض الشيء، وإن لم يحدث هذا لفسدت الدنيا. يأتي الرجل يقول: ابني غير مكلف، ولا دية لكم، ولا كذا، ولا أرش، ولا تعويض. هذا لا يستقيم. فلذلك جعلت الأحكام الوضعية أسبابا وشروطا وموانع، كمسألة أوقات الصلاة: الزوال والغروب وعند الفجر وعند العصر وهكذا. فهنا أسباب: الزوال عند الظهر والغروب عند المغرب، فنعلم السبب في وجوب الصلاة عند الوقت. فكلها أسباب التي تبين الأحكام الوضعية. قال الآمدي: يبعد أن يكون الحكم بهما شرعيا، لأن كون الفعل موافقا للشرع أو غير موافق مدرك بالعقل. قال: ولكن رد بأن الشرع إذا كان له في ذلك مدخل كيف يكون عقليا، كما بينت في القاعدة في كتاب أثر القواعد الأصولية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لبيان إيه؟ الشرعيات، بعث لبيان الشرعيات. أما المسائل اللغوية فقريش ومن أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم هم فصحاء وأهل لغة، ولذلك كانوا يفهمون القرآن. فالأصل معرفة الحكم الشرعي والمرد إلى الحكم الشرعي، وهذا كما بينته إذا تعارض الحكم اللغوي الحكم اللغوي مع الحكم الشرعي فيقدم الحكم الشرعي، لأن النبي بعث لبيان الشرعيات، والله سبحانه وتعالى بعثه ليبين الأمور الشرعية. ولكن نذكر الأحكام والمصطلحات والتعريفات اللغوية لأنها تقرب من المعنى الشرعي. وكذلك مسألة العقل، قضية العقل كما بيّن الإمام الشافعي في رسالة وفي غيرها أن العقل آلة للتمييز، العقل آلة للتمييز بين الحلال والحرام وبين الحق والباطل، آلة للتمييز. أما العقل نفسه فليس بشرع، هو آلة ليفهمنا وندرك ونتصور لذلك بالإجماع المجنون ليس عليه تكليف، فالعقل لا تترتب عليه الأحكام الشرعية، لا يؤخذ منه الحكم الشرعي، ولكن بشرط العقل يتم التكليف. قال: ولذلك يحكم القاضي في العقود بالصحة والفساد، وهو لا يحكم إلا بأمر شرعي. لابد، فالصحة في العبادة سقوط القضاء بالفعل عند الفقهاء وعند المتكلمين وغيرهم موافقة الأمر وجب القضاء أم لا، كما بينت لك الفرق بين هذا وذاك. ورد ذلك بأن وجوب القضاء إنما يتحقق بعد خروج الوقت، كما سيأتي الأداء والقضاء والإعادة. الأداء فعل الصلاة في وقتها، والإعادة فعل الصلاة كذلك في وقتها بعد وجود خلل في الصلاة الأولى، صلى بدون ضوء، ففي هذه الحالة يجب عليه الإعادة، فالإعادة في نفس الوقت. أما القضاء فيكون بعد خروج الوقت، قضاء الظهر ما صليته حتى صلى العصر، وليس عندك رخصة في الصلاة في السفر للجمع بين الظهر والعصر، فهنا هذه قضاء. فقال هنا: ورد ذلك بأن وجوب القضاء إنما يتحقق بعد خروج الوقت، لا سيما إذا قلنا بأمر جديد لا بالأمر الأول، وإذا لم يجب فكيف يسقط. ثم إن هذا قاصر على مؤقت يدخله القضاء، والبحث في صحة العبادة مطلقا. المسألة هنا بتختلف في مسألة الإعادة والقضاء والأداء، وهنا نتكلم على كلام المتكلمين والفقهاء كما قلت لك، وليس هناك فائدة من الباب، ولكن يفصلون القول حتى نفهم. الوقت إذا وجد السبب فصلاته صحيحة. معلوم عندنا أننا نجوز أن نصلي مثلا في القطار، لا سيما لمن يسافر سفرا طويلا، أو في الطائرة. وهنا يشترط مسألة الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتم منه ما استطعتم، كما في الصحيحين. فهنا إن كان لا يستطيع القيام وهناك ظرف ضروري وحاجة لا حرج عليه، حتى كان حديث صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر، فقالوا العلة لما فعل صلى الله عليه وسلم، قال أراد ألا يحرج أمته. فقد يوجد عذر شرعي لمرض أو لغير مرض، رجل مثلا في وقت الموت وسكرات الموت مع قريبه أو أبيه أو زوجته أو ما شابه، ففي هذه الحالة يجوز له أن يصلي حتى بعد الوقت إن لم يستطع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، فإن وجد الشرط فلا يعيد، وإن لم يأتي أو لم توجد الضرورة فعليه الإعادة مع الإثم، إلا إن كان جاهلا بالمسألة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة ولا يلزمه القضاء. قال: وكأن المتكلمين نظروا لظن المكلف والفقهاء لما في نفس الأمر. إيه يعني لما في نفس الأمر؟ في نفس الأمر أن هذه الصلاة فيها خلل لأنه لم يتوضأ، هذا في نفس الأمر. في نفس الأمر أنه صلى من غير وضوء. أما قولهم نظروا لظن المكلف، والظن قواعد الفقه أغلبية، والظن ينته قريبا في هذه اللقاءات يقوم عليه وتقوم عليه الديانة. كل أهل العلم المجتهدين كلهم قام أمرهم على الظن الغالب، فالظن الغالب قاعدة كلية لا تتخلف، لأن الإنسان أي مجتهد في الدنيا في هذه الديانة إنما يقوم ظنه على الاجتهاد، كما بينت كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، دلالة للنص دلالتان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. الدلالة الحقيقية مراد الله ورسوله، الدلالة الإضافية التي تختلف باختلاف الاجتهاد وغلبة الظن، والمجتهد يختلف عن الآخر، لذلك لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، وهذه قاعدة أخرى وصحيحة وكلية. فهنا مسألة ظن المكلف هو الذي يقوم عليه الثواب والعقاب. أنت ظننت أنك قمت بما تستطيعه، كما في حديث مسلم من ابن حديث ابن مسعود وغيره، إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. الشك ثلاثة أم أربعة تطرح الزائد وتقيم على الأقل الذي هو اليقين، لأن الرابعة مشكوك فيها، فليطرح الشك وليبني على اليقين، هذا هو الذي يستقيم. على غلبة الظن، أنت في الصلاة لا تدري كم صليت ثلاثا أم أربعا، فالنبي قطع المسألة قال فليطرح الشك، لأن القاعدة الكلية في قواعد الفقهية الخمس اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. أما الظن الغالب إنه إنما أقره الله ورسوله على غلبة الظن، لأنه لا استطاعة للناس إلا بهذا، لا استطاعة للناس إلا بهذا. طيب، ولأصحابنا قولان في الأيمان، الحلف والأيمان وغيرها في العقود، أصحهما اختصاصه بالصحيح منها، ولهذا لو حلف لا يبيع ونحوه لا يحنث بالفاسد منها على الأصح. يعني إيه؟ ولهذا لو حلف لا يبيع قال والله لا أبيع، لا يحنث بالبيع الفاسد. ما معنى هذا؟ والله لا أبيع، أنت تحلف بالله على البيع، أي بيع؟ أي بيع؟ الشرعي. فإن بعت بيعا غير شرعي، اشتريت ما اغتصب أو ما سرق، هذا ليس ببيع. فنظروا إلى مسألة الأيمان كما في الطلاق أو في هذه الأمور، والله لا أبيع، فإن كان البيع فاسدا فلا تحنث، فإن كان صحيحا وفعلت وخالفت الحلف ففي هذه الحالة أنت عليك الكفارة. فهذه أمور يترتب عليها أحكام شرعية. قال بخلاف العبادات فلا يشمل إلا الصحيح فقط قولا واحدا، واستثنوا من ذلك الحج فيحنث بالفاسد. بيتكلموا هنا على قول الفقهاء مسألة بخلاف العبادات، هنا نفس المسألة بمسألة في نفس الأمر كما قالوا، والأخرى ظن المكلف. ظن المكلف معتبر في العبادات والمعاملات، نحن نتكلم هنا على قول الفقهاء والمتكلمين، ونحن نحذف كل كلام المتكلمين الذي لا يقوم على الحق. فهنا قولهم أولى من قول الفقهاء، لأنهم قالوا نظروا لظن المكلف، هذا لابد. نحن ننظر في مسألة عند الإنصاف، أنت إن علمت الحق خذ به. هناك قد يوجد أمر بين خصمين، وأنت لا تحب فلان، والحق بين الخصمين مع فلان الذي لا تحبه. فالقضية هنا قضية دين. فالمسألة هنا ظن المكلف هو الذي يستطيعه المكلف. كما قلت في المثال، مات صلى وانتهى وهو صلى من غير أن يغتسل من الجنابة ولم يعلم ولم ينبهه أحد، فصلاته صحيحة عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان فيها خلل، هذا الخلل لا نستطيعه ولا أدري به. فهنا يتكلموا في مسألة يعني ليس من ورائها طائل، ولكن ذكرت في الأصول ولها تفريعات، فلذلك تكلمت فيها حتى أبين لك الفرق. قال ابن القيم في كتاب الصلاة: والصحيح المطلق ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، هو هذا، سواء كانت عبادات أو معاملات، أركان الصلاة وأركان العقد في البيع والشراء والنكاح وما شابه. فقال اصطلاح معتبر: الصحيح المطلق ما ترتب عليه أثره. العقد إن ترتب عليه أثره استقام الأمر وصح وحصل به مقصوده. القاعدة من قواعد الكلية الخمس: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة بالعقود في بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وقالوا: إنما الألفاظ قوالب المعاني، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما في الصحيحين. وقال أيضا ابن القيم في تهذيب السنن: العقد الصحيح هو الذي يترتب عليه أثره ويحصل منه مقصوده، نفس المعنى. وقال في مدارك السالكين كذلك لابن القيم: الصحيح من العبادات ما اعتبره الشارع ورضيه، وهذا لا يعلم إلا بإخباره عن صحته أو بموافقتها أمره. مسألة هنا المرجعية كما قلت في الخطبة، المرجعية إلى الله ورسوله في العبادات والمعاملات. الصحيح من العبادات ما اعتبره الشارع ورضيه، ومعرفة اعتبار الشارع ورضاه إنما يكون بماذا؟ يكون بالأدلة الشرعية وأدلة الأحكام، وهذا لا يعلم إلا إخباره عن صح، لا يعلم إلا بإخباره عن صحته أو بموافقتها أمره، أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فصحيح ما شهد له بالصحة، شروط البيع، شروط الصلاة، شروط الحج، شروط في كل المعاملات والبيوع، أو علم أنه وافق الأمر أو كان مماثلا لما شهد له بالصحة، فيكون حكم المثل عليه بالصحة والفساد. دي مسألة القياس بقى والأشباه والنظائر التي هي القواعد الفقهية، حكمان شرعيان الصحة والفساد مرجعهما إلى الشارع. مسألة الصحة والفساد هذه هي الديانة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والعرف والاستصحاب وسد الذرائع، كل هذه الأدلة الشرعية والمصلحة المرسلة كما بينتها، كل هذا في هذا الكتاب. فهنا المرجعية في الصحة والفساد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا تماما حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى هنا المسألة إيه؟ المسألة المرجعية في الصحة والفساد إلى الله ورسوله، في السنة والبدعة إلى الله ورسوله وإلى إجماع المسلمين. فهذا بيان للأحكام الشرعية منضبطة بالكتاب والسنة والإجماع. كيف ماذا؟ ما هو الحج الفاسد يكمل فيه كما ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا في صحيح مسلم والبخاري وعند الصحابة. الحج الفاسد يكمل فيه الحاج بقية المناسك وعليه المرة القادمة إن استطاع أو في أي وقت إن استطاع يحج مرة أخرى وأتم الحج والعمرة لله. الحانث أم الحاج؟ لأنه لابد أن يتم في الفساد هذه المستثناة في مسألة العبادات. الصلاة بطلت لا تتمها، أما الحج لابد أن يتم بعد فساده، هذا المعنى. في مسألة الحنث، لا، ما هو هنا قضية كما قلت الصحة والفساد بأمر الله ورسوله، فهنا لا حنث عليه لأنه أمر بالإكمال في مسألة الفساد الحج الفاسد، فهنا مسألة الاستثناء لأنه استثني بأمر من الله ورسوله، ففي هذه الحالة لا تحنث لأن الله أمرك ألا أن تحنث، فهنا لا استثناء، يعني المسألة على ما قاله الله ورسوله في مسألة حنث في شيء لا يجوز لك أن تحنث فيه. هو هذا، نعم، فسد ثم أكمل، هو هذا أمر الشرع، هو هذا، فلذلك استثنى الحج لأمر الشارع، يعني هو يقول لك القاعدة مستمرة مضطردة لا اختلاف فيها ولكن هناك سبب شرعي نأخذ به. نعم، نعم، ما هو القضية هنا لا يستقيم أن يكون أمره خلافا لما قيل في هذه المسألة لأنه يجب إتمام الحج ولو فسد. هنا المسألة بيبين لك المعنى، لكن قضية لا يستقيم لك أن تحنث على أمر من أوامر الله ورسوله، هو هذا المعنى. طيب، مسألة مهمة وعنونت لها في معنى الإجزاء والقبول، مسألة مهمة. أما الإجزاء فقال ابن القيم في إعلام الموقعين: معنى كون العبادة مجزئة أن الذمة بريئة بعد الإتيان بها، أتيت بالصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها فأنت بريء ولا تطالب يوم القيامة بالإتيان بها لأنك قد لأنك قد فعلت ما ينبغي عليك. وحط الذم عن فاعلها لا يأثم، معناه أنه خرج عن عهدة الأمر فلا يلحقه الذم في الصلاة أو في المعاملات. في مسألة القضاء، رجل قضى ما عليه من الدين انتهى الأمر، كما في القاعدة الأصولية الأصل براءة الذمة من التكاليف، الأصل براءة الذمة من التكاليف، أنت ليس عليك دين، فمن زعم أنه أن عليك دين أن عليك دينا فهنا لابد من الوثيقة أو العقد أو الشهود. طيب، نعم، بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور، راء في النهاية، الميسور ما تيسر لك فعله والمعصور ما تعسر ما تعسر أمرك ولا تستطيعه، كما لذلك قلت في هذه المسألة لا واجب مع العجز. نعم، طيب، وقال قلت من أي مكان أنت؟ من أي مكان؟ أهلا بك، أهلا وسهلا. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير: وبصحة العبادة يترتب إجزاؤها، أي أن إجزاء العبادة ينشأ عن صحتها، فيقال صحت العبادات وأجزأت. الإجزاء: الصلاة مجزئة إن أتيت بأركانها وشروطها، فإن أتيت بها بخلل فهي غير مجزئة وغير مقبولة. وقد قيل في معنى الإجزاء هو الكفاية في إسقاط التعبد، لن يسقط عنك الفرض والتعبد إلا بالكفاية، وهو الأظهر. إذا صحت العبادة ترتب الإجزاء وهو إسقاط التعبد. قال ابن مفلح من أئمة الحنابلة: الإجزاء امتثال الأمر، ففعل المأمور به بشروطه يحققه إجماعا، هذا لا خلاف فيه. وكذا إن حسر الإجزاء بسقوط القضاء، بسقوط القضاء عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين، وكذا إذا حسر الإجزاء بسقوط القضاء، أنت أجزيت وأتيت بما عليك وأديت، قال بسقوط القضاء لا قضاء عليك. هذا بالنسبة للإجزاء. هناك القبول، أنت فعلت الفعل وأجزأك، ولكن هذه الصلاة مقبولة أم غير مقبولة؟ وفي الأمرين، في الحالتين، هل يسقط عنك القضاء أم لا؟ أما القبول فلا تلازم بينه وبين الإجزاء، غير متلازمين الإجزاء والقبول. قد يوجد الإجزاء ولا يوجد القبول. طيب، فإن وجد القبول يوجد الإجزاء، بمعنى أن العبادة قد تكون مجزئة ولكن غير مقبولة لمانع خارج عن نفس العبادة. يعني هي العبادة أتت بشروطها وأركانها وواجباتها، وحدث خلل لا في الشرط ولا في الواجب ولا في الفرض، ولكن حدث خلل من خارج الصلاة. طيب، ما معنى هذا؟ دليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. عبد، حديث صحيح مسلم، عبد هرب من سيده. قال النووي في شرح مسلم: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إمام المحدثين ومن أئمة المحدثين: ولا يلزم من عدم القبول صحة عدم الصحة، فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة. مهم أوي معرفة هذا الأمر. فعدم قبولها لهذا الحديث في نهي، وذلك لاقترانها بمعصية، وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة لصحتها، ولا تناقض بين ذلك. يقول يعني لا تنزعج، لا تناقض. ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب، لا ثواب عليه، وأثر الصحة في سقوط القضاء، لا ثواب لك، غير مقبولة صلاتك ولكن تجزئك. وفي أنه لا يعاقب تارك الصلاة، لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله، قال النووي، وهو ظاهر لا شك في حسنه. وقد قال جماهير أصحابنا إن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة لا ثواب فيها. الصلاة أتيت بالصلاة باطلة صحيحة، أركانها شروطها بالنية وباستقبال القبلة وبالفاتحة والركوع والسجود وكذا وكذا وكذا إلى نهاية الصلاة بالتسليمتين، ولكن صليت بملابس مغصوبة أو صليت في أرض مغصوبة، فنظروا إلى ربط الصلاة بأجزائها في جزء باطل مغصوب حرام، فقالوا قيامه وركوعه وسجوده وتنقله بين الصلاة الركعات وبين الواجبات والأركان، هنا يفعل هذه الأشياء في جو وأرض بها حرام ومعصية، فقالوا فالصلاة باطلة وما بني على باطل فهو باطل. شيخ النووي، نعم، الصلاة فيها أنت هناك يوم الجمعة تفعلوا هذا مثلا، هذا صحيح، لذلك أفصل الأمر. فهنا القضية ماذا؟ قالوا هي باطلة وما بني على باطل فهو باطل، هذه قاعدة كلية، ما بني على باطل فهو باطل، ولكن هناك استثناءات، لأن الإجماع نقله في المستصفى أن الذين كانوا من الأمراء السابقين كانوا يغتصبون أراضي الناس ظلمة، بالإجماع صلاتهم صحيحة، فهذا الإجماع أخذ منه قاعدة أصولية وهي صحيحة، مسألة انفكاك الجهة. ما انفكاك الجهة؟ أنت صليت صلاة صحيحة بشروطها، ولكن هناك فعلت شيئا خالط الصلاة، هل يفسدها أم لا؟ لا يفسدها، مثلا في أرض مغصوبة، أو صليت بلباس حرير أو بخاتم ذهب، الخاتم الذهب حرام للرجال ولبس الحرير حرام للرجال، ولكن هو فعله معصية ولم يرد في كتاب أو سنة أو إجماع أن الصلاة باطلة إن صلاها بحرير أو بذهب أو في أرض مغصوبة، فإذن هناك انفكاك في الجهة، الجهة الأولى معصية والجهة الثانية صلاة صحيحة، فهنا نقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالصلاة صحيحة وإثمه عليه، فإن كان الإثم أكبر من ثواب الصلاة فسدت الصلاة بالتوازن والتساوي بين الحسنة والسيئة، لذلك أهل الأعراف بين الجنة والنار وتساوت حسناتهم، والحديث الصحيحين سبقت رحمتي غضبي، فأدخل من تساوت حسناته مع سيئاته فهنا دخل الجنة، أما من زادت سيئاته على حسناته يدخل النار إلا أن يشاء الله رحمته. هنا انفكاك الجهة في هذه المسألة مهمة، ويترتب عليها فروع فقهية كثيرة، لذلك دائما أقول الأصول وقواعد الأصول، قواعد الأصولية هي مفاتيح العلم، تعلمك كيفية الفتوى وترتب الحكم الشرعي إن علمت هذه القواعد، لذلك كتبت هذا الكتاب لألملم لكم شتات علم الأصول الذي كان بين المتكلمين والمناطق، والحمد لله رب العالمين. نعم، نعم، أجزاء القواعد، وسيأتي حديث آخر هو أجزاء، أما القبول فأمر آخر. نعم، طبعا، ما هو النص باين، هو الآبق وسيأتي تاني. طيب، ومثله الحديث الذي رواه مسلم عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي قال من أتى عرافا فسأله فلم تقبل صلاته 40 ليلة. تخيل العراف الكاهن الذي يدعي الغيب، في بعض الحكام الأوروبيين وما شابه يعتمدون على العراف، الكثير منهم له رجل عراف يقوم عليه أمره، نسأل الله العفو والعافية. طيب، قال النووي في شرحه، شرح مسلم: وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه ولا يحتاج معها إلى إعادة، ونظير هذه الصلاة في الأرض المخصوبة مجزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيها. كذا قال جمهور أصحابنا، قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شأنان: سقوط الفرض عنه وحصول الثواب. ده في مسألة عدم الإخلال، فإن أداها في أرض مخصوبة حصل الأول دون الثاني، الإجزاء دون إيه؟ القبول. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث. ليه بقى؟ أوله ليه؟ فإن العلماء متفقون، هذا إجماع بلا خلاف، على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلوات 40 ليلة فوجب تأويله. الإجماع على أن من أدى 40 يوما بصلاتها ففي هذه الحالة صلاته صحيحة بالإجماع، ولكن في هذه 40 لا تقبل صلاته. هذا من باب الزجر، يعني من باب التأديب. رب العزة قال أن صلاتك ليست مقبولة وهذا لا ثواب عليها، ومن هنا ينزجر الذي يفعل هذا، لأن المسألة تدخل في المعتقد. هذا عظيمة وكبيرة، الإتيان إلى العراف، فمن باب الإجزاء، من باب الإجزاء لا من باب القبول. وهنا لابد أن تتفتح أذهانكم لهذه المسألة في قضية المعصية مع الطاعة، أن يجمع بينهما، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم برجل يصلي بالنهار ويسرق بالليل، فقال صلى الله عليه وسلم: ستنهاه صلاته، أي اتركوه يصلي. رجل من سنين تكلم معي بيني وبينه يعني، فقال: يا شيخ أنا لا أترك صلاة وأفعل ما أستطيع ولا أعصي ربي، ولكن وأقيم الليل، ولكن لا أستطيع أن أترك المخدرات. هروح أقول له ما تصليش؟ يصلي، ستنهاه صلاته. فالقضية هنا ولا تزر وزرة وزر أخرى، لا تقنط الناس من رحمة الله، وسع رحمتي غضبي. فالمسألة الأمر يقوم على العلم، فعندما يستقيم لك علمك ويستوي عودك في طلب العلم ولا تقصر في آلية ومفاتيح العلوم، إن تكلمت في فتوى في دين الله لا حرج عليك. أما الحرج في حديث النبي: من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. والموازنة بين التسييب والتشديد وبين الإفراط والتفريط، كما في حديث البخاري من حديث عائشة، البخاري ومسلم: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى قضية هنا في نزاع بين التيسير والإثم، لا يطلق الأمر على عنانه. ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولا تقربوا الصلاة. يعني إيه إلا اختار أيسرهما؟ أخذوها على مطلقها، فكل ميسر هو صحيح، هذا باطل ما لم يكن إثم استثناءه والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا لابد من استدراك مسألة مهمة للغاية، معنى القبول والإجزاء، حتى ندعو إلى الله على بينة. مسألة تحتاج إلى علم، وقضية الدعوة تختلف باختلاف الأجواء والأنحاء والأزمنة والأمكنة. أنت تدعو في مكان ليس فيه بدع غير أن تدعو في مكان مليء بالبدع في البلد الإسلامية، غير أن تدعو في مكان ليس ببلد إسلامي. فالأمر يحتاج إلى وعي، ويحتاج إلى فهم، ويحتاج إلى ضبط، ويحتاج إلى بيان الشروط، الشروط والموانع كما بيناها في الحكم الوضعي، الشرط والمانع. أنت قد لا تستطيع أن تدعو إلى الله على بصيرة في مكان مليء بالبدعة، وإن أردت أن تطبق شرع الله وهو في مكان ليس بإسلامي مثلا كأمريكا وما شابه هؤلاء، أو في مكان آخر مليء بالبدع وبدع منتشرة للغاية، فأنت تتعامل مع هؤلاء بحرص وببيان. لذلك قال أهل العلم الثقات الذين يعلمون تأويله: أنت لا تقام بك الحجة عندما تأتي بحديث في الصحيحين متواتر صحيح بلا مرية وإجماع عليه، والذي أمامك لا يفهم هذا الحديث. أنت لا، هو لا يفهم. تقول له البخاري ومسلم كذا وكذا وكذا، لا يفهم. فإن لم يفهم فما أقمت عليه الحجة، وأنت تظن أنك أقمت عليه الحجة، ليس كذلك. الحجة بالفهم، الفهم. وقال ابن القيم في تهذيب السنن: أن نفي القبول قد يكون لفوات شرط وعدمه، وقد يكون لمقارنة محرم يمنع القبول كما ذكرنا في الأدلة كالإباق وتصديق العراف. وأما عدم القبول فمعناه عدم الاعتداد بها، وأنه لم يترتب عليها أثره المطلوب منها، بل هي مردودة عليه، وهذا قد يحصل لعدم ثوابه عليها ورضا الرب عنها، وإن كان لا يعاقبه عليها عقوبة تاركها جملة، بل عقوبة ترك ثوابه وفوات الرضا لها بعد دخوله فيها. هذا كلام معتبر ومستقيم. وقال المرداوي في التحبير، شرح التحرير: قولان للعلماء، أحدهما أن الصحة والقبول متلازمان، فإذا نفي أحدهما انتفى الآخر، وإذا وجد أحدهما وجد الآخر. والثاني أن الصحة تنفك عن القبول، اللي هو إيه؟ انفكاك الجهة. طيب، لأن القبول أخص من الصحة في عام وفي خاص، فكما يقول الفقهاء هذا عام مخصوص أو عام خصص، إذ كل قبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا. واستدل بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لم يقبل له صلاة. فيكون القبول هو الذي يحصل به الثواب ونحوه، والصحة قد توجد في الفعل ولا ثواب فيه، كالصلاة في موضع مغصوب، لكن قد أتى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نفي الصحة، كما في حديث: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ولا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. هذا ثابت في كما عندكم صححه الحاكم والذهبي، وكذلك حسنه الترمذي. ولا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ كما في الصحيحين، وكقوله تعالى: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقال تعالى أن تقبل منهم نفقاتهم، وتارة تأتي بنفي القبول مع وجود الصحة كما في الأحاديث السابقة في الآبق ومن أتى عرافا، وقد حكى القولين ابن عقيل في الواضح من أئمة الأصول من الحنابلة، ورجح أن الصحيح لا يكون إلا مقبولا ولا يكون مردودا إلا وهو باطل. ويرد عليه مجيء الأمرين من الشارع كما تقدم، ونفي الإجزاء كنفي القبول. وقيل نفي الإجزاء أولى بالفساد، ومعنى ذلك أن ينفي الإجزاء كنفي القبول، ومعنى ذلك أن نفي الإجزاء كنفي القبول فيما ذكر، فيقال لا يجزئ كما يقال لا يقبل، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، لا تقبل. إن قال البعض بحديث عبادة هذا الحديث أن أم القرآن والفاتحة إما شرط وإما فرض، وفي الحالتين كمسألة النية اختلفوا في تسميتها لا يقبل. رواه الدارقطني هذا حديث نفس الحديث في صحيح البخاري. وقوله أربع لا تجزئ في الضحايا، وبينت الحديث الدارقطني والحديث الآخر وفصلت في تصحيحه. النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، وقيل هو الصحة. النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، أنت فعلت الشيء بأجزاء بأركانه لا تستطيع أن ترفعه فقد وقع الأمر. قال المرداو في التحبير وقولنا تصرف لا يقدر فاعله على رفعه هو كالعقود اللازمة من البيع والإجارة والوقف والنكاح ونحوها، عقود مضت ونفذت كما تطلق السهم انتهى الأمر، إذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعها، وكذلك العتق والطلاق والفسخ ونحوها. رجل عاقل غير غافل وغير ناس وغير غاضب وقصد وتكلم في تأن وقصد ولم تختلف النية، وقع الطلاق ونفذ لا يرجع، انتهى الأمر يعني. ولذلك رب العزة جل وعلا جعل الطلاق بيد الرجل لأنهن ناقصات عقل ودين، فقال صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أخذ بالساق، ساق المرأة يعني، هو الذي جمعه وهو الذي يطلقها، وعنده ثلاث طلقات وحزرت لا تطلق إلا للضرورة أو للحاجة أو لمفسدة ملحة أو كذا، فأنت لا تأتي بالطلاق إلا للمصلحة، قد يكون من المصلحة الطلاق. امرأة لا تصلي وصبرت عليها صبرا شديدا لا تصلي ولا تتقي الله، كيف تربي أولادك؟ أنت ملزم على ألا يفسد أمرك، تذهب بالأولاد إن كانت صاحبة مال وتعيش وتربي أولادها على ما هي عليه، فهنا يكون الطلاق لضرورة فينفذ عندما تتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. هذه الآية في سورة الطلاق، يعني من جملة المخارج التقوى إن اتقيت الله في أولادك وزوجك استقام أمرك، وإلا فسد. وكل الدنيا قائمة على الخير من التقوى. طيب، قال في البدر المنير: نفذ السهم نفوذا كقعد قعودا ونفاذا خرق الرمية وخرج منها، ونفذ في الأمر نفاذا مهر فيه، ونفذ قولا نفوذا قبل ومضى، ونفذ العتق كأنه استعار من نفوذ السهم، وكأن العقود اللازمة المتقدمة مستعار لها النفوذ من نفوذ السهم. كما قلت، العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. قوله: وقيل كالصحة، يعني على هذا القول أنه إذا قيل نفذ البيع ونحوه أي صح، لكن على هذا يكون أعم من القول المقدم، فإنه على هذا يقال على العقود الجائزة إذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعها نفذ العقد أي صح، بخلاف القول الأول فإنه لا يقال إلا في العقود اللازمة كما مثلنا أولا. ثم قلت: والعقود الجائزة كالوكالة، أي ليست لازمة للبيع وما يترتب عليه، يعني مسألة العقد في البيع هذا نافذ، والطلاق ومثل هذه النكاح والطلاق والبيع والشراء وما شابه، هذه عقود بشروط، كما قالوا العقد شريعة المتعاقدين على قوله بصحة هذه الشروط، المسلمون على شروطهم. فهنا وجود الشروط في عقود لازمة، أما العقود الجائزة في الوكالة توكل صاحبك أن يفعل بعض أمورك، دي مسألة لازمة لا يجب الحتم والإلزام على الوجوب، عايز يفسخ لا حرج عليه، سواء الوكيل أو الموكل. وضابط العقود الجائزة أن كل عقد للعاقد فسخه بكل حال أو لا يؤول إلى اللزوم، اللي هو لابد وحتما. هذا بالنسبة للصحة. ثم القسم السادس من أقسام الحكم: البطلان أو الفساد. قال الزركشي في البحر المحيط وما بعدها: ويقابل الصحة البطلان، هذا ضد هذا، بارك الله فيك. فيأتي في تفسيره الخلاف السابق، فمن قال الصحة وقوع الفعل كافيا في إسقاط القضاء، قال البطلان هو وقوعه غير كاف لإسقاط القضاء. الصحة عكس البطلان والفساد. ومن قال الصحة موافقة الأمر، قال البطلان مخالفته، قال بكلاء يعني تفسير المتكلمين والفقهاء. فعلى هذا، لو صلى المتطهر يظن أنه محدث وجب القضاء على القولين، لكن عند المتكلمين لكونها باطلة بالمخالفة، وعند الفقهاء لفوات الشرط وهو العلم بوجود الطهارة. والفاسد والباطل عندنا مترادفان. الزركشي يقول عندنا، يعني من الشافعية، وكذلك عند الجمهور، الفاسد والباطل مترادفان معنى واحد، فكل فساد باطل وكل باطل فساد. وعند الحنفية يفترقان فرق الأعم والأخص. الواحد لما بينظر في مسألة الاختلافات الفقهية أو الأصولية هنا بنتكلم على الأصوليين الحنفية، الحنفية حتى في كليات الشريعة في أي مكان يختلف علم أصول الفقه عند الجمهور في جهة والجهة الأخرى عند الحنفية. لذلك للحنفية كتب أصول، ولكن المسألة هناك اتفاق في كثير من الأمور وهناك اختلاف، نفس المسألة في مسائل الفقه وكذلك في الأصول. فهنا فرق الأعم والأخص. فهنا إن بحثت في مسألة لابد أن تبذل جهدك ووسعك حتى تعلم الحق. لا يعنينا الحنفية أو الجمهور، يعنينا الحق، يعنينا الحق. وهذا الذي رأيته مع الإمام الجليل، أقوى وأشد كتاب في الفقه المقارن هو المحلل ابن حزم، وهذا شهد به الأئمة. والإمام الذهبي بين هذا وبين كلام عز الدين بن عبد السلام في أن المحلى ثم المغني لابن قدامة من أقوى وأجل الكتب في الفقه المقارن. فالرجل يتكلم بالحجة والتقصي الشديد لمعرفته للغة، وهو إمام في الحديث كما قال شيخ ابن تيمية، إذا تكلم في الصحة والضعف لا يعقب عليه في المجمل يعني، وفي الأصول في غاية القوة. كان الشيخ الألباني رحمه الله ليس ثم إلا الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، حتى قال بما وقع فيه ابن حزم في مسائل تخالف الحق. يعني الشيخ الألباني كان في كل وغالب فتاويه ظاهري، حتى قال في مسألة شرب واقفا، ذكرت كتابي مهم في السلسلة، سلسلة الأبحاث الفقهية، التعارض والترجيح بين قاعدتي إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف، بين السلف والخلف، قاعدتان يترتب عليهم مئات الفروع الفقهية، منها مسألة الشرب واقفا. الحديث ثابت في صحيح مسلم، لا يجوز الشرب واقفا البتة، ولو شربت واقفا تتقيأ هذا الماء. وأخذ به ابن حزم والشيخ الألباني وتشدد جدا، فقال إن اضطررت إلى أن تشرب فاشرب وأنت تسير، عفوا إذا اضطررت في الوقوف فاشرب وأنت تسير حتى لا ينطبق عليك أنك شربت واقفا. القاعدة الأخرى الإعمال أولى من الإهمال، وهي قاعدة متفق عليها. والقاعدة الأولى إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، وهي مختلف فيها. فمعنى قول القاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، معناه في كل مسألة فقهية اجتمع حديثان، حديث بالحظر والمنع والتحريم، وحديث بالإباحة تقدم الحظر على الإباحة في المسألة، حديث آخر من حديث البخاري من حديث علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما أنه شرب واقفا. في خلافة علي رضي الله عنه تنطع بعض المتنطعين فشددوا وأخذوا بحديث وتركوا الآخر، فوقف علي رضي الله عنه في البصرة في خلافته على باب البصرة وشرب واقفا، وقال شرب رسول الله واقفا وشرب جالسا. والحديث شرب الجالس أكثر من خمس أحاديث أو خمسة أحاديث. فبين لهم هذه القاعدة، وضربت الأمثلة في هذا الكتاب على أكثر من 20 مثالا للبيان بالأحاديث الثابتة. فهنا الإعمال أولى من الإهمال، يؤدي إلى إقامة السنن. وما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا نهى عنه ثم فعله ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم فعل المكروه، ففي هذه الحالة ينتقل الأمر من التحريم إلى إيه؟ الجواز لا إلى الكراهة، لأن النبي لا يفعل المكروه. فأنت عندما تعلم هذه القاعدة يستقيم أمرك، تواخد بالك. فهنا ما دام الإنسان يفتي بالكتاب والسنة والإجماع ومسائل الخلافية ومعرفة أسباب الخلاف حتى يقوم أمرك على الحق، معرفة الحق من الباطل والراجح من المرجوح، بهذا تستقيم. فالإمام ابن حزم في الفقه والأصول واللغة في غاية القوة، فكان بالفعل كما قال أهل العلم، ولكن كل ما حدث أنه كان شديد وقوي في مسألة التعبير عن بيان الحق من الباطل، فكان يسفه الأئمة الأربعة بطبيعته. يعني هو القضية بتبقى قضية فطرة وقضية قوة وعدم قوة، وهناك أسباب للقوة ولعدم القوة، ولكن في النهاية الرجل تعمد أصحاب الأئمة الأربعة في النفران من كتبه لهذا السبب، مع أنه من أقوى أهل العلم في الفقه والأصول والحديث. فتنظر، لابد أن تفهم المراد. ما دام الأمر على الحق، دعك من الشدة والقضية، هذه قضية الشدة في محلها من السنة، بل واجب وفرض وحتم وإلزام، فالمسألة نسبية. طيب، فقال هنا فقالوا الباطل ما لا ينعقد بأصوله، فهنا مسألة نعم الأحنفية. فنحن هنا ننظر إلى الحق. الكثير من أهل العلم من السلف كان بينهم وبين مشايخهم بعض الشقاق الذي يكون في كل زمان ومكان، فكان من طلبة العلم عند المشايخ من يعرفون الحق ويعرفون من يؤخذ منه العلم. فلما حصل لهم هذه المصيبة وهو التعصب الممقوت الغبي الفاسد، تركوا من يؤخذ منه العلم حتى مات، ثم قالوا ليتنا أخذنا. سبحان ربي العظيم، أنت تنظر إلى المصلحة، كما قال النبي في رواه مسلم استعن بالله ولا تعجز. القضية هنا لابد من الفهم، لابد من الفهم. فننظر إلى من يرجح لك ويفهم لك ويبين لك الحق من الباطل، هذا الذي يريده طالب العلم. ما لنا بالتعصب وما لنا بهذه المفاسد التي تخالف الكتاب والسنة. اقرأ كتابي التعصب المذموم، بينت فيه تفصيلا هذه الأمور. فقال فرق الأعم والأخص كالحيوان والإنسان. الإنسان حيوان ناطق، والبهيمة حيوان غير ناطق. فقال الأعم والأخص، إذ كل باطل فاسد وليس كل فاسد باطلا. فقالوا الباطل ما لا ينعقد بأصوله كبيع الحر، والفاسد ما لا ينعقد بوصفه دون أصله كعقد الربا، فإنه مشروع من حيث إنه بيع وممنوع من حيث إنه عقد ربا. هذا بقى خلط، هذا خلط ولبس. وعايز يقول لك ايه الحنفية؟ وأحل الله البيع. طب أحل الله البيع وقال وحرم الربا؟ فقالوا مع أن الآية واحدة في سورة البقرة، وأحل الله البيع وحرم الربا، قالوا البيع يجوز لقوله وأحل الله البيع، وحرم الربا هو حرام من ناحية أنه ربا ولكن يجوز له البيع. طب هذا ثابت عند خصمائكم عند الجمهور. فلماذا هذا هذه الصيغة وهذا اللفظ؟ فقالوا: والبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح في إفادة الملك إذا اتصل بالقبض، اشترى وأخذ، فجعلوا الفاسد رتبة متوسطة بين الصحيح والباطل. قال: وعندنا عند الجمهور عند الشافعية لا فرق بين الباطل والفاسد، بل هما سواء في المعنى والحكم، وبه قال أحمد وأصحابه. يبين لك الدليل وما ذهب إليه الحنفية: فساده ظاهر، يعني كلام لا يستقيم. ليه بقى؟ في مسألة الخطبة وأهميتها جدا، وربما أطلت من غير أن أشعر، مسألة زلات العلماء، هذا أمر اجتمع عليه الفقهاء، اجتمع عليه السلف، وراه أحمد وابن عبد البر في جامع بيان العلم والفضل عن سليمان التيمي: من تتبع رخص العلماء تزندق أو كاد أنت تترك كتاب الله ورسول كتاب الله وسنة رسوله وتقول بقول أبي حنيفة وكذا وكذا وكذا، هذا شرك بالله والعياذ بالله. طيب، فقال هنا: وما ذهب إليه الحنفية فساده ظاهر من جهة النقل، فإن مقتضاه أن يكون الفاسد هو الموجود على نوع من الخلل، ماشي نأخذ بكلامكم، والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه. فقال الدليل: وقد قال تعالى: ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسمى السماوات والأرض فاسدة عند تقدير الشرط ووجوده، فقد سمى الله تعالى الذي لا يثبت حقيقة بوجه فاسدة، وهو خلاف ما قالوه في التفرقة. أنتم تتكلمون بكلام يخالف كتاب الله في القرآن، فإن كان مأخذهم في التفريق بمجرد الاصطلاح، مجرد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، فيش مشاكل يعني، فهم مطالبون بمستند شرعي يقتضي اختلاف الحكم المترتب عليهما، الفساد والبطلان، الفاسد فاسد والصحيح صحيح، كما قالوا في مسألة أخرى: من نذر أن يصوم يوم العيد هذا لم يجعلوه باطلا بل جعلوه فاسدا، كمسألة البيع وهو صحيح بالربا، فهذا أفسده. فالأمر يعني يترتب على أمور فاسدة لا يستقيم. وقال المرداوي في التحبير: والبطلان والفساد مترادفان يقابلان الصحة على القولين فيها، وهذا مذهب أحمد والشافعي وأصحابهما وغيرهم، سواء كان في العبادات أو في المعاملات، فهو في العبادة عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها لوجود الخلل أو عدم سقوط القضاء، والمسائل تظهر قوية في هذا التفريق بين الحنفية والجمهور في مسألة العبادات، هي باطلة من غير وضوء، كيف تجعل باطلة وفاسدة والفساد أقل من البطلان؟ أو عدم موافقة الأمر في المعاملات، عدم ترتب الأثر عليها كما ذكرنا آنفا. وفرق أبو حنيفة بينهما وتحرير مذهبه في ذلك أن العوضين إن كانا غير قابلين للبيع كالملاقيح اللي هي كما قلت في الهامش ما في بطون النوق الجمال من الأجنة، الملاقيح بالدم فهو باطل قطعا، هذا حرام وهذا حرام، لأن كل واحد منهما لا يقبل البيع البتة. وإن كانا بأصلين قابلين للبيع ولكن اشتملا، هذا بيان مذهبه، على وصف يقتضي عدم الصحة كالربا في المعاملات، فإن الدراهم بأصلها قابلة للبيع الصرف يعني. وإنما جاز جاء البطلان من الزيادة. طب ما الزيادة أبطلت القضية لأن ده صرف، ما ينفعش جنيه بجنيه، جنيه بجنيه ونص. في أحدهما أو النسيئة اللي هي الآجل ففاسد قطعا، ومثله في العبادة صوم يوم العيد فإن اليوم بأصله قابل للصوم، كيف يكون قابلا للصوم وقد نهى رسول الله عن الصوم؟ لكن هو نظر من وجهة أخرى، لا النبي قال كذا فهذا استثناء فلا يجوز الصوم في هذا اليوم، فقال بأصله قابل للصوم الصحيح فيه. وإنما جاء البطلان من الصفة وهي العيد. طيب، وإذا كان المبيع غير قابل للبيع دون الثمن كبيع الملاقيح بالدراهم أو بالعكس كبيع ثوب مثلا بدم أو خنزير، ثوب حلال في البيع وحرام والآخر حرام، ففي كل منهما خلاف، والصحيح عندهم إلحاق الأول بالأول والثاني بالثاني. مسألة مهمة اللي هي إيه؟ تفريق الصفقة. إيه تفريق الصفقة؟ أنت بعت أمور بها الحلال وبها الحرام، لا يجوز بيعي ما سرق أو اغتصب أو كذا، ويجوز بيع الأمور الأخرى. فإن كانت الصفقة فرقت، ما كان منها حلالا ثبت العقد ونفذ، ومن كان منها وما كان منها حراما يرد. وفائدة التفصيل عندهم أن الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض دون الباطل، والأصح دليلا أن الباطل يرادف الفساد، هذا الذي هو عند الجمهور، وهما يقابلان الصحة كما هو مذهبنا ومذهب الشافعي. أقسام الباطل، قال الزركشي في البحر المحيط، قسم ابن القاص في كتابه أدب الجدل الباطل إلى خمسة، هذه من نوافل الشرح: الإحالة والمناقضة والفحش والغلط. قال: وهذه الأربعة خارجة عن الأصول، فمن صار إليها فهو منقطع، والخامس يسمى الخطأ، فعليه تدور المناظرات وإليه تقصد بالمطالبات. قال: فالإحالة ما دفعه الحس، حس الإنسان يشعر بهذا، والمناقضة ما شهد على نفسه بالاختلاف، مسألة مناقضة كما يحدث معه في المذاهب الفقهية والأصولية، هذا تناقض. والفحش ما يستقبحه العقل، هو لا ما لا الذي التحسين والتقبيح على قول المعتزلة، وكما قال الإمام السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول: وكل من فرد به المعتزلة فهو ضلال. فقضية والفحش ما يستقبحه العقل هو كلام المعتزلة، والغلط لأن هذا سياق لابد من بيانه حتى نبين ما عليه من الغلط، والغلط ما طرحه المسلمون، الحلال بين والحرام بين والحق باطل، الحق بين والباطل بين. والخطأ كل ما تلبس بفساده دليل، أو هو هكذا ممكن يكون نقص الباء، كل ما تلبس أو قال فساده دليل أو بفساده دليل، التلبس الخطأ الأمر فيه تلبيس عدم بيان كالمجمل والمبين. وقال الأستاذ أبو إسحاق: حد المحال كل جملة لا يتعلق بها غرض المقصود والبيان الصحيح وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال وإنما يطلقه أهل الشريعة على فعل لا بد له من شرط، كما بينا الشروط في الحكم الوضعي، أو وصف ينضم إليه حتى يعتد به. مسألة الأوصاف والأسماء تختلف باختلاف المسميات مع الأوصاف، كما في مسألة الاستحالة، ونقلت عليه الإجماع في القاعدة المقالة التي فعلتها على الموقع. الأوصاف تختلف بالأسماء، وبهذا تختلف الأحكام. في مسألة الاستحالة، الميتة حرام وهي ميتة، فإن تحللت واستحالت وأصبحت على مر آلاف السنين ملحا أصبح الحرام حلالا، وأصبحت الميتة اختلف اسمها إلى ملح. فهنا قال أو وصف ينضم إليه حتى يعتد به، فإذا فعله في غير ذلك الشرط يقال هذا فعل محال، فيقال الصلاة بلا طهارة محال، والبيع بلا ثمن محال، والليل والصوم بالليل محال. هذا زيادة في الشرح أردت أن أثبتها معكم، واكتفي بهذا ونذهب إلى الفقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.